رح ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، نوقف على أرضك وترابك ونعانق الحرية. ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، نوقف على أرضك وترابك ونعانق الحرية. لما أنا بحاكي هالطير بسماكي، لما أنا بحاكي هالطير بسماكي، وبقله ويلو ويل من راح وخلاكي. رح ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، هالغربة شو صعبة على قلبك وقلبي، هالغربة شو صعبة على قلبك وقلبي. رح ترجعي يا شام واسقيك من حبي، رح ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، ونوقف على أرضك وترابك مهما العدو تجبر وتباهى وتكبر، مهما العدو تجبر وتباهى وتكبر، لجلك لبيع الروح بهواك تعطر. ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، يا شام سوريا للشام رجعتنا وبأرضها وحدتنا، للشام رجعتنا وبأرضها وحدتنا. هيك النبي وصى لأبويا أمتنا. رح ترجعي سوريا يا روحي ويا عيني، نوقف على أرضك وترابك ونعانق الحرية. رح ترجعي يا شام يا شام يا شام، رح ترجعي يا شام يا شام، رح ترجعي يا شام يا شام، رح ترجعي يا شام يا شام.